ما شاء الله زي ما شاء الله الله عيشنا في عصر القراء الكبار. الله يا سيدنا الله. نعم اتمنى عودة اخرى لهذه الاية. هي دي مناط الحديث والآيات المتجمعة في العقيدة. هذه هي العقيدة والوحدانية. وانت داعية بالقرآن يا سيدنا. انت داعية بالقرآن. اللهم اصلح صدره. نعم. Thank you. الله الله الله الله يشرح صدرك.